بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات ذروا فالمحملات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف Thank you.